جزاك الله خيرا، انا دعيت لحضرتك. طيب انا انصحك نصيحتين. النصيحه الاولانيه ان انت يعني مش بس تدعي لزوجك، لا ادعي لزوجك لحد ما تغرق المصلي دموع، ولما تبكي ما توقفيش الدعاء، استمري في الدعاء له لحد ما تجدي برد السكينه وحلاوه استجابه الدعاء. تاني حاجه، ما تقولوش بطل مسلسلات، بطل اغاني، بطل كذا، لا، حطي في حياته صدمات إيمانية جميلة ترقق القلب، المقاطع اللي هي فيها رقة قلب، القراءات القرآن للقراء اللي بيحبكوا القلب، الدروس اللي بترقق القلب وبتخلي الإنسان يبكي من خشية الله، وصف الجنة وصف النار، عايشي في المعاني دي شوية. استغل مناسبة مثلا ربنا يعافينا وعافيكم جنازة، خليه يتأثر بإنسان مات، استغل مناسبة سعيدة في ان هو يشكر ربنا سبحانه وتعالى، شوف ربنا اكرمنا ازاي ودانا ازاي، استغل اي يعني الظروف اللي تهز القلب استغليها، لان الاوامر المباشرة والنواهي المباشرة المفروض تكون بعد ما القلب يتحرك، مش هي اول حاجة، فلازم القلب ده يلين في ايدك الاول علشان تؤدي له اوامر ونواهي. والنصيحة التانية، انت نفسك ابعدي عن وسائل التواصل ما امكنك علشان دعوتك تبقى مباركة وتقدري تأثري في زوجك، لكن لو قلبك تبعثر على النت وانت شايفة زوجك مش قدوة، وشايفة حواليك في وسائل التواصل اخوة قدوات وطيبين وصالحين، زوجك هيسقط من عينيك وهتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا في حياتك وفي ايمانك. فاحرسي قلبك وغضي بصرك وابعدي عن الاختلاط نهائي.